بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا أقسم الله تعالى في هذه السورة بمخلوق من مخلوقاته وهو الخيل على الراجح من كلام المفسرين. العاديات جمع عادية، وهي الخيل التي تعدو وتجري بسرعة، والعاديات يقسم الله تعالى بالخيل العادية التي تجري وسرعة. ما هو العدو؟ العدو هو الجري بسرعة، زي ما يجي سباق جري كده يقول لك فلان العداء. عداء يعني يخش في سباق الجري بسرعه. والعاديات خير. ونركب المفسرين والفسرها بالابل، ولكن الراجح انها هي الخير عند معظم اهل التفسير. الخير والله بالله. أو أقول والعظيم. ماشي. ممكن أقول ورب الكعبة. ما ينفعش أقول الكعبة. ممكن أقول ورب القرآن. بعض العلماء أجاز إن أنا أقول والقرآن على اعتبار إن القرآن كلام الله. تمام؟ لكن ما تجيش المصحف في بعض الأهل تقول الواحد يرفع المصحف وأنا بحلف بالله. أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفته. والعاديات ضبحا أقسم الله تعالى بالخير المسرعة وكذلك حال جريانها يخرج منها صوت الضب اللي هو صوت يصدر من صدورها صوت نفس كده مرتفع. هذا هو الضبح. فالموريات قدحا لأن الكلام في التفسير ممتع والله تجد له شوقا ولذة في القلب. كلام في التفسير جميل بس احنا الحمد لله سنة. فالموريات قدحا يعني ايه فالموريات؟ هي الخيل ايضا حين تجري بحوافرها. كلنا عارفين ان الخيل او الحصان من تحت بيركب له ايه؟ حلوه اللي هي الايه الحديد دي تركب في الحوافر. حين تجري الخيل على الارض الصخريه بهذه الحوافر اللي فيها حديد بتصطدم كده الارجل بايه؟ بايه؟ بالاراضي الصخريه. فهي تطاير شرر صغير نار صغيره كده متطايره شرر نار جراء الاحتكاك ده. لما تحتك الحوافر بالارض الصخريه زي فكره احتكاك الكبريت او احتكاك حجر بحجر زي ما العرب كان زمان كانوا بيوجدوا النار يمسك حجرين كده ويحكوهم في بعض يشعل النار. فالموريات الايراق ايراق النار هو اشعال النار. طب مين بيشعل النار؟ بالخير برضه. فالموريات القدحة هي التي تشعل شررا من النار وتقدح النار. قدحة اللي هو برضه إشعال نار شرر من النار. وفي الموريات القدحة لذلك الولاعة الولاعة باب المجاز ديت اسمها في اللغة العربية قداحة. اسمها ايه؟ قداحة. تقدح بها النار تشعل بها شررا من النار. فالموريات قدحا. طب الإيراق إيراق النار مذكور في القرآن الكريم في مكان ثاني في موضع آخر في سورة الواقعة. قال الله عز وجل أفرأيتم النار التي تورون. هو الإيراق هو إفقاد النار وإشعال النار. هذه الخير حين تجري في الأراضي الصخرية تبدو شررا من النار بحوافرها جراء بحوافرها في الارض الصخريه. وكده فهمنا معنى في الموريات قادح. فالمغيرات الصبح. فالمغيرات جمع مغيره وهي الخيل ايضا تغير على العدو. مغيرات الاغاره عموما هي الهجوم المفاجئ. اغار الجيش على العدو اي هجم عليه فشتت بسرعه. فالمغيرات الإغارة عرفناها هي الهجوم المفاجئ. فالمغيرات صبحا وقت الصباح بعد الفجر مباشرة. خلي بالك حضرتك إن ده أصلا هو وقت الغزو في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغزو وكان يأمر السرايا من أصحابه لنزول العدو ألا يغزو أحد إلا بعد الفجر. بعد الفجر فالمغيرات صبحا تهجم هجوم مفاجئ على العدو في وقت الايه؟ الصباح. ده معنى الصبح. فأثرن به نقعا. مجرد ما الخيل كده تنزل بقى القرية أو أرض العدو تخش أرض ترابية. فأثرن به نقعا. النقع هو الغبار او التراب الدقيق ده النقع. يبقى نقع معناها ايه؟ الغبار. مجرد ما تنزل الخيل بحركتها السريعه والعبور السريع ده في الارض خليج هيجنا لما نمسك شويه تراب كده وياه ويمسكهم كده تمام هيجت التراب واثرته والغبار ده معنى فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فوسطنا اي توسطنا لما حد يدخل المسجد ويقعد في نص المسجد بالظبط اقول لك وسط فلان المسجد ابدا وسط المسجد يعني عارف في نص المكان فوسطنا به جمعا اي توسطنا جموع الاعداء جموع اللغه ده الجمع معنى جمع فوسطنا به من ده بقى به براكبنا كما قال اهل التفسير توسط بالراكب لها جموع الاعداء او الاعداد الكبيره منه فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود من هنا بقى بدايه جواب المثل يعني ايه جواب المثل اقول لحضرتك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء وسط كده لكني اقسم لحضرتك مثل اقول لك والله العظيم انا صليت المقسم انا المقسم اقسم واحد في منهج الله المقسم به الله اقسمت بمن بالله والله العظيم المقسم به المقسم عليه اللي هو جواب القسم اللي انا عايز اكده واقول انه حصل وانه حقيقي ان انا صليت ده اسمه جواب القسم او المقسم عليه اقسم الله تعالى بهذه السوره على من سياتي من الكلام والعظيم سبحانه وتعالى لا يحتاج للقسم ولكن جاء هذا القسم لتاكيد الكلام اقسم بالعاديات بالخالق وباحوالها بعض من احوالها على من سياتي ايه هو بقى اللي ربنا بيقسم عليه ويؤكده جواب القسم ان الانسان لربه لكنود صفه في الجنس البشري كله ينبغي على المؤمن ان يقلل من هذه الصفه السيئه وان يجاهد نفسه على تركها وعلى التخلص منها هي ان هو يبقى كنود يعني ايه كنود ان الانسان لربه لكنود قال اهل التفسير كلاما في معنى كنود من اقرب الاقوال الصحه قولان القول الاول ان الكنود هو الكفور الجاحد يجحد النعم ويكفر النعمه تلاقي الانسان متمرد في نعم ربنا يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه متفرغ في النعم حياته كلها نعم وتلاقيه يجحد هذه النعم ويكفرها ولا يشكر المنعم تلاقي ربنا عاطيله مال وعاطيله صحه وعاطيله عيال بس ما بيصليش هذا هو الذي يعد المصائب إن الإنسان فيها قولان لأهل التفسير. القول الأول: وإنه على ذلك لشهيد، أن الله تعالى شهيد عليكم وشهيد على أن الإنسان كلود. ده القول الأول. والقول الثاني: وإنه على ذلك لشهيد، أي أن الإنسان شهيد على نفسه أنه شاهد النار، أنه لا يشكر ربه حق الشكر. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ده الإنسان وعارف شاهد على نفسه. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لي لشديد. واحد هيقول لي: إنسان يحب الخير، طب وفي ناس تانية تحب الشر. الخير هنا، الخير هنا ليس هو الخير الذي نعلمه جميعا اللي هو عكس الشر. ما هو في ناس بتحب الشر جدا، في واحد بيحب الحرام ويحب الأذى ويحب الضرر للناس، في واحد عيشته كلها اعتداء على قليل وشر وكيد وقرف والباب، في واحد بيحب الشر. ازاي ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإنه الخير هنا المقصود ليس هو الخير بمعناه العام اللي هو عكس الشر، وإنما الخير هنا كما قال أهل التفسير هو المال. هو إيه؟ المال، أموال مادية والأموال العينية، هذا هو الخير المقصود. طب عند الدليل، أيوه عند الدليل. قال الله عز وجل، شوف جمال التفسير بقى، أما المفسر تفسير ده يفسر لك آية بآية أو يفسر لك آية بحديث. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك إيه؟ خيرا. فسر هذا التفسير مالا، الخير في الآية، في الآية اللي معانا وفي الآية اللي هي حين الوصية. إن ترك أو أموال عينية بقى، لا مؤاخذة، مثلا بهائم، أراضي، ذهب، فضة، هي عقارات، هي أي حاجة، أموال. المهم خيرا المقصود بها إيه؟ مال، مال نقدي أو مال عين. وإنه لحب الخير لشديد، إنسان بيحب الفلوس جدا. وفي آية تانية بتبين معنى ده: وتحبون المال حبا جما. سورة الفجر يقول مال حب كبير جدا كده بطبعي. ما يجيش واحد يقول لك انا ما بحبش الفلوس، كل البشر بيحبوا الفلوس. طب انا اعمل ايه؟ ما بحبش الفلوس يعني؟ لا، احب الفلوس مش مشكله، لكن اكسب المال من حلال. لا يلهك هذا المال عن طاعه ذي الجلال، اخرج به حق الكبير المتعال. ما تكسبش مال حرام ولا مشموم. كذلك لا يلهك حق الله الزكاة، وحق الفقراء والمساكين، صدق ويتزاد به وتصل الرحم به والكلام ده كله. وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال زي ما عرفت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. تذكير هناك يوم القيامة، بركة البعث والنشور، حين تبعثر ما في داخل القبور أو يبعثر ما في داخلها. يعني ايه؟ يعني اخرج وقلب ما في داخل القبور. يعني ايه؟ يعني اخرج الناس للبعث. ده معنى الآية: بعثوا للحساب والجزاء والعقاب. خلي بالك، خلي بالك، لما انا ارص نص الكتب كده واقوم رايح ايه؟ هذا اللي بص كده زي اهو قاعد بالبال كده والعاميه، بقول لك ايه؟ انا بحفظتها او بعثرتها. ده معنى البعثرة. أفلا يعلم إذا بعثر أثير وأخرج وقلب ما في القبور. كله يخرج، حتى يستخبى، أفلا يعلم المسكين هو إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حصل أي ظهر وبان ما في الصدور. هتعرف في قلبي هتشاف يا ربنا، هتعرف في قلبي دمه أو في قلبي أي حد هتشاف، هتشق على القلب الأخر والعياذ بالله إنما الذي يدري العليم الخبير. وحصل ما لكن